بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة القلم جلقة بيساء الراهي نهن دا ورى وقدر ربو فتر بن عطا سو درسين كي نكرر جلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. كنت تران جلقبا سورة تني سورة القلم جتران بيتمتي قلم نكون كما جلقبا رتي دبتامي كان نون والقلم كما ربين جدين كان قلم ني قلم مبرد سنين قلم ني كما برد سنين كان سنرى فودامي مكان كوني اتباع فامي اكما سن سورة تني سورة مكة تبوت الراهي علماء نقرين كدبتا نما اول سورة تنبوت الراهي جيجورة تدبتا بعقر عجو تنبو ابو دا اسمان ترين اتعان تبوت جيجورتو هاتو ميسين تني خنافو وان اسين هاسويتو تقفا ردي ور رسول صلى الله عليه وسلم مجنون مراتا جدانين اك رسول صلى الله عليه وسلم مراتا انتهين الرادي مراتا اك رسول انتهين ردي رتبوتي اك مثلا امس رسول صلى الله عليه وسلم اخلاق نساني اخلاق اكان غاريدا اخلاق قراناته الراد بطي سنتي انسيتي ايغا وصفي مؤمناتي في رسولا سن حالا غارين دبتة مؤمنتون نسان مولين دبتة ماني وصفي صفات بدا اخلاق بدا اخلاق اتي وصفمو نمنين قبن شركين على فجر شركي اصوية اللقاهين شركي نكبديتو قوتا هيسن لفتت ايغني شركي مالي وان صفات نمن هممونين قبن صفات بدو غرا صفات كراني لقويت كوني بدوما ورويت سن رسول درا دغته في كان هيمو اكما سن نمن صفات اكنا قبو بدوما تدان غاجچو نبرتي سوفي صفات اكنا الرافغا داجچو نبرتي ايغسني نيما ربي تتين كفرنا ور قريشي ربي نيما نبي محمد صلى الله عليه وسلم تن كيسان ارجي كان ولالتني نيما كانت كفارينا اكي وري ادو غاري كنينيفي بساتينا ادو شاكلتي ادى كبد خضرا في مضرا مرقف دو كنينيفي كوفاني اك مسكين اتشين سين نغونا جراني جرسون نيما سوالالني دوامنيسن اسن اللي نيما ربي نسني كن كان ولالتنين دوامنا جتا راجني دبتي ايغاسني ورى ابداتي في وري جنتا اك ولينكت توين اللي ارا دبتي حال آخرة دبتو دا في أكو مثلا أمس أكو مجل قبط رسول الرامراتا تهو سرد قوت آخرة اللي تمرد مراتا جتشو إسانجر أنسان إرارد قوت آياني إرادة في رسول الرسول صلى الله عليه وسلم دوما مال جرات آياني ويتا جل قبط كيسات نون جتشو دان كاتي نون جتشو كان أكما حروف مقطعة حروف أكنت رفت أكما صاد جتشو دا أكما قاف جتشو دا صحيح نقوى العلماء وان أكنا جديج القبيف رب مطبيف ايجا نون جتشا كان وان أكنا جديج القبيف رب مطبيف بيك جتشو مطبيف مطبيف دوبا إذا كان جديبو دا كان كيستي وان ربتمو يو أكنا جديج القبيف قرآن سنتي رفكون كنبي محمد صلى الله عليه وسلم سنتي رفكون حروف مكنا كنرى ولدتك أبامي ما سن الله ولدتك أباتي سيدا جتا أمتا تكا أمس ويتعسان الرتي ونكنا كن قرأمو قرآن كان عندك جيفتين أجراني ولد آمني ترى لا تسمو لهذا القرآن والغوفي اتواج عندك جيفتين أجراني واحد دو دبتاني تران امان كافرة وإذا قرآن من إسان بيكان كأفان إساني تنبوء وان مانا إسا إسان هم بين حق إسان التنهاسو ينتيو دوفي درق أما ما يجدسي لنم نسون إسان جتشتيس مال سي أكين التنهاسو كوني مال أفا مال آساو ساد جيكو أكتو إتحرفي كرامالين بيكو جر نون قاف ويتجان أنكنا تنبيكان ألف لام ميم أكنا تنقرآن ويتخانا ماري واني سنبو دادو فسن isanitti jeetiye chakara kana usman dagge fatina jadani walidaman wanni summal jadani waytajadan wal qalami wama yasburun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wannakun gurraysani galti waytakana abba rabbin kajellu magalbi isake sabuse hidaya dabarse fitti amana abba rabbin san dabarse nifila kamanumi دوبا سنتي أنسي ربي ما جدا والقلم وما يصدرون قلمتي ككد يا ربي قلمتي ككد قلم نكوني كامي ويتجدا قلم ما وكتبهن تجدا سمي دكي تتبلي أكثر مفسر توتا قلم جيتشون كوني غوسو مقلمات دبتامي جنس مقلمات دبتامي جان كل قلم سمي في دقيق ست وبر سوهن دانك كتربي وما يسطرون ور وكتبوان كتبن سنين اللي كتبت وان انسان كتبنين اللي كتبت دجج قلم بر سنين اس كتبت وان انسان بر سن وان انسان بر سن سنين اللي كتبت دجج رب سبحانه وتعالى قل كل ما انت ساتي وان فدين كتبت مخلوق نمو ربي سمالي وان براتين ككتون ثاني فينتو دوبك علامان ككتون وان برفمي إسان وروا برس برس سنين وان نمني برس تهيتي ملايكان برس ستي جنينو برس ستي وان برفمي سنين ككتون أهميات ودبسو في وبرسون قبرتي قجيت ربي أول ما جلقب ما ويتبوس اقرأ جيت وان ربين بوسي ummani keenna ummata waqaraatu ummata waadubbiftu ummata waabarreessitu karaa barreessuu kanaan da'waa meeqatu namatti gaya akkuma dubbatuudhaan namatti ga'u waabarreessuudhaan har'a ilmiin nu harkatti haftee kitaaban akkanatti gara keennatti as naqqalamee jedhe kitaaba imaamu shaafi'ii imaamu ahmad ka sahaabaa irraa naqqalame abdullah ibnu abbaasii fi ibnu mas'uud irraa naqqalame tafsiira keessatti kan nuti qaraanu kuni marti maaliin nu gahe وقلمني كنجرانان نغهي كتبون كنجرانان نغهي ويتخانا ماري وبرسو في برسو نسنلين أهميان إساء وان أسآنو متجد وان ربي كانان كاكتف جد بيكم سكام ربي كينات ما لوان ربي نراتي كاكتو كنتو ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان ربي نراتي كاكتو كان وان رسول كان مراتا جدانيب ربي كاكتف ألما في وان ور وبرس وبرس هندان ككتير ما أنت أتينكن هنتان يا إرقماك النبي مجنون مراتا وانتان جدان أتي مراتا دامت يجا بنعمة ربك يجونكن يمو جدو سينجان ما لي في سبب إسام مراتا سينجاني بدرو وي مراتا جدانيني در إنه مقال رسول صلى الله عليه وسلم جدو سانيد توصف نسان همانين محمد الأمين محمد يمنى ماذا مالت سنر رامراتا توتي ديبسي قرآن يكون اتلوفو ربي تقول شمالي قبرمان برانجيرو جيشو إسانيك خناف ربي ما أنت أتين كنهنتان يا إرقماكينا بسبب نعمة ربي فجيشا سبب ربي نعمة أفيك أناني أفيسك أنانيسي نبي ما سيكني قرآن سرت بوسو كنان هنتان أتين كن بمجنون مرات انتان يجرى السابقان مرات انتان قرآن ربي نمتبوس مرات نمان تاسس نبيي نما قد رسول ارقما نما تاسسون مرات نمان تاسس كون مقام أشر من أشرف المقامات الرجال سلا مقام نمني أرغتوت نبي ما أرغتون كتاب نمرتبون أمر لا فامت دوب كان اسم مرات تجيبسون كون مرات نسر ما يجرى جرى إذا رسول الله رانا فيامي كيسان مراتا يعني مراتا ننون تهري نمو منام مراتا تهيني مراتا جروتو مراتا تا اسمت مراتا تا سنتان سيما جردوبا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ سِيكَنَا فُغَمَتْ جَلَانَ مَسْتَوْكِيدَ سِيكَنَا فَلَأَجْرًا مِنْ دَابُدَّ دَتُجِرَا رَكُو إِتَان سِرَكِ سَنْكَنَ رَتِي أُفْسُو كَنَافِس تَكَالِيفَ نُتِسِرَّكِ نِبَآن نُتِسِرَّكِ نَكَنَ بَاتِ أُمَّتَ تِجِيسُو كَنَافِس مِنْ دَادَان غَنْقَمْنَ تُسِيفْ جِرَا وَاللَّهِ جَجَّا غَيْرَ مَمْنُونٍ أي غير مقطوع قطما تنتهي كسران جن جتا من دانسون من دا سران جن كوالك الآباتا تهيتو سيف جرا يا إرغماك نجتا كنم نتوك أمو من دا أدان جن كربين سيفين كنبي يمع كربين سيفين أشرف الخلق تهون سيد ولد آدم غوثا إلمان نما هنداتهم كيكوني كنمو غلطة سرات تنهيما نجتا ورات والإنجر تسون كيف يردم تسون لك غلطة سرات تهيما تهندن بينك عن سيكين نجتا من دا كثيتو كأدان هنجر رتيف جيرجان سوابني وإنك لعلى خلق عظيم تغمت أما اللئتي لعلى خلق خال الرت جرت عظيم من قد داكته جتا أتي حال قد إرد تجرت حال دانغان قبن عائشان حال رسول إرادة فتمت جنة نديس بها كي تتكدو في مالجتو جواب دي كان خلقه القرآن خلقنا رسولا حال لرسولا أكما قرآن ندبت سني جتا رسول صلى الله عليه وسلم إرقما ربيتي كانما مراف طلتو يادني kana ma wa isan gode mara irra dabrani yo jay numma ta tis yo be kum sata tis isambira rasul sallallahu alaihi wasallam yo of sata tis isambira kuni marti sifanni sila qur'an ni dubbat sifanni mahmudan farfamtun wanni sila nan ittin himam wanni farfamtun hundi isan mabir mali fi wan qur'an ni dubbat مكارم الأخلاق جدامي وان سلا دبتمو أكوميتان وديثة كيستي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنين كن إرغمي مالي في إرغمي جنان أكبوتو في جان حال جقاري ببريدة أكبوتو في جان أمبيون نهدون إسان دور دبرانيس حال جقاري دان دبران إسان اللي حال جقاري انتفاني متاهي الأوان سن حال جقاري سن متاهي الأنججو ماري ويتكانا خلقنا رسولا خلق أدان قام قامن خلق أجتون كوني مالي ويتجنن لما نترادو بدان ملكة نفسية يقدر معها على الاتيان بالفعل الجميل بسهولة الخلق ملكة إنسانية نفسانية ملكة نفسانية ملكة أجتون كون القدرة والقوة هم نلبون ما كيستي أرغمتو تقجان يو لبو تيستي هم نسون أرغمتي يقدر معها على الاتيان بالفعل الجميل حال وام بريدة دلقة بريد دومرة دلقون كإساف دندامو بسهولة لافتمان يو نمني وام فد إسان قد اللي صبري قدون إساني لافهم كأمر بن الخطاب رضي الله عنه وارقم مرة دعني أضرب عنقه يا رسول الله مرمى الرافود عن الإيسا كأمر جدو كان رسول الله لك أكسي متي مجاني كرسولتي مرتور الرسول أبو سيسان در من ميسي مر ميساني جعل الله صلى الله عليه وسلم ليسا جانين إن لساهب الحق ما قال كوانا كنا جليساني بسان بوتل كنا في جلاني الرسول صلى الله عليه وسلم كدو في مسجد إساني كيستي فنجاه اللي ليسا جانين هاقف فتو فنجان سنكتن كتنا رسول صلى الله عليه وسلم رحمة إساني الراجج ما ليه وان حال غاري ته مرتي سنرت لافتو ما يچا نمني برا تحمل ته وندن دو وانت يو ربين خلقا غاري تي كن حال غاري او تي كن اتي وان سنباتون ستلاها وان نمني باتون دندين وان نمني لقيم سون دندين وان نمني اوب سون دندين وان نمني غدو دندين وان نمني كاسيت تجاجلون دندين تجاجلون سن ربين ستلا في سيو خلقا غاري تي كن جچا يا رب خلقا غاري يا رب نو كن الرغدان وان جنة لما سينسسو الخلق الحسن حال غاريك أباتو إذا قيداتي حال غاريك أباتو كنافو كوني وان لاف تتي أرغمومي تجيج duuba ega rabbiin akkana jedhe maraataan waan akkanaatiin imalaam imal waan akkasiiti soloqan aziim irratti jiraatu eessaa danda'a maraata dubbiin isin jettanii waan rasuula fakkaattuu miti jechaa gaafun fasatubsiru wayubsiruun arguuf jirta atillee yaa ergamaa kenna wayubsiruuna jarri si kijibsiisu sun illee arguudhaaf ta'an jecha maal بأيكم المفتون باعتين تنسيلا دا أيكم المفتون إذن كيسا كم تمراتا جيتو أرغو دافتا مفعول الرغتون كوني دبي جبيت سودافي جران فستبصروا أرغو فجرتا ويبصرون إسان اللي أرغو فجران إنو جلالتونهم كدرا فستبصروا أنت جيتا رسول ويبصرون ummata isaan rasuula kijibsiisu sani jecha biayyikumul maftuun jechuun isin keessaa kamtu maraata kamii keessantu maraata arguudhaaf jirtan waita haqiiqaan kashafamte jecha haqiiqaan eessatti kashafamtere aakiratti kashafamte aakiratti namaa galche dubbiin fabasaru kal yooma hadiis guyyaan jedhan ijji teeqara arra waan mara garti waan duraan didde san mara waita jedhan waan duraan diise hin dalaga takka waan duraan kijibsiise san hunda hin qajeelfadha bakka jedhan sanitti namaa galchi waita san ammoo galiinsi gaaf sanii homaan fayyadu baa'i biayyikumul maftuun jechuudha kana ulamaani waa hedduu keessatti jedhan sanirra baa'attiin tun silaadha fasatubsiru wayubsiruuna ni argeta isaan illee ni argan biayyikumul maftuunu jechuun أيكم المفتون أيكم إذن كيسا كمي المفتون أي المجنون مرات عن جيجا تكا إذن تنسوا كانت إيساني مجنون كان معنا جنون جيجا تجدير تنما جيسا جدا بأيكم المفتون جيجا بأيكم الجنون إذن كيسا كمي مرات جيرت جيجا أكا ظاهرا كانت تفسر ولكن معنا مجنون كان جنونة أصلي جنونة تتوجه دي بفتمال مجنون يولي نندين تبقى أحسن أما كتاب لكي نكون تقريجا كشي قد نتفكات ما الجنة ستي عندما ينكشف الحق يتبه بأيكم الجنون جنة إن التمرات جرتي جتا كوني أكنت اللي باسون تخرجنا كنا لين بها akkuma san ba'attiin tun ma'anaa fi jechuulleen ibnu xiyyaan faasantu irra gaari jechuulleen ni jira ba'attiin tun ma'anaa fiiti maal jechuure fi ayyi fariiqin minkumul maftuun jecha isin keessaa murna kamitti maraatummaan sun jirtii jecha maal jechuu akkana jechuun warra gara rasuulaa kanamo ka amanee fi rasuula walittuu qabne warra garasii maraata isiniin jedhu sanitti jirtii jecha maratu kuni marti nu jedhamee jira qawliin kanaa olillee hedduutu jira keessatti inna rabbaka huwa aalamu biman dhalla an sabiili dhugamatti rabbiin kee rabbi jechuun alkhaaliq almaalik almudabbir isa si uume kasihan dhorfatu ka amrii kee gara gaggalchu inni amrii kee gara gaggalchu suni huwa aclamu biman dalla an sabiili abba karaa qajeelaa irraa dabeillee isumatu beeka abbaan karaa qajeelaa irraa dabe'eennu warra kafarisani wa huwa aclamu bilmuhtadiin warra karaa qajeelaa qabatee qajeelellee isumatu beeka jecha ati qajeela irra jirta jarri sun jallina irra geessanii san rabbiin ni beeka jechaa ta'a dubbiin awwala akkanumatti ciifti ammaan tana awwala islaamummaati muranii nutu haqa irra jiran jedhaniin namni amma ufitti askaleessutti jiran qur'aanni amma dhufee nabiyyummaan amma rasuulummaan amma dhuftee itti geessutti jiran risaalaan amma itti gahutti jirti duba rabbiin sanitti aansee maal jedha salaatu qeel mukadibiin haa tahu warra aayatoota keenna kijibsiise kana toleen jedhin ja'an abbama fedhee haa tahu warra aayatoota keenna kijibsiisan toleen jedhin ودو أكجبا حوان إسان سلو تدهن وصوأتين كن اتلافتي فيدهنون إسان اللي ستلافني أكجبا حوان إسان كسيف حوان يجتول انجرين جاهم تبهو ونكون زمان مراكي سائمة دي مداهنا جتون مالي مداهنا جتون بذل الدين بذل الدين لحفظ الدنيا بذل الدين لحفظ الدنيا أتي دين كتيرة تنازلت أتي الرابوت دين كأنا كنور الدنيا جروت تلجوداف جروت تلجوداف دين كتيرة تنازلت أوج كن مداهنا جدا مدارات كجدا من أمو كن حرامة مداهنان حرامة كما أن في درار وقاجر تكان تلين جرين جبت مدارة كجدا نين بذل الدنيا لحفظ الدين حفظ دين كتيفة تلجوداف دنيا كنتا دين كتيفة تلجوداف akka din kentu kanne duniya kenita kuniyo daruran itina magesi tema bakka ajaran ya daruran itina magesi te ni bakka ajan kun akka maslaha ummata ti suda maslaha salama ti suda ni bakka ajan kun duba muda hanaje tu mal jeranin atillen gaftu kun walin oitanu ti bataskana banu walin bahi nu walin kenna kana gabbari nulle siwalin ke sanga barraje dani wanne kana jira amantana kuni wan amantana ke diya ukana ke satti egatu barbaachisa wanne islamu ma ke sanama darba ta kalama miti mudahanan atiden ke gaddifte kristana walin wan kristan ni tahutoko ka amantin garagara jirtu ka amanti walitti injirre wan amanti di go ke satti jala demu ninta ati homa fede ha taho zaman homa fede ke satti gosuma fede ke satti biyuma fede ke satti din ke tirra buute duniya fjecha din ke tirra buun indo din rabba ke tibu anhinju din tanazul an kebalu din rabbi bira bu e akka rabbi bira bu e sanit tikabat urawan ni barbaachis waddu ni feda law tudhinu law talinu ilayhim oso gar isaniti tilafte شركي سنير رالي قوقو باتي باك إسان داك أنسان اللي والين دايته فيدهنونا إسان اللي سيوالين سيعرف سوء أباني مراتا سينجتشود أباني ستة أسلافاني إسان اللي باك أتي قايتو سانا إبادة أتي قوتو سانا ظاهرة كان اللي تاتو سيوالين قوتاني فداني أكسان تولين جرين جلانك تولين جرين ولا تطيح أما تولين جرين يا كل حلاف نما أكان كفو قدس رافتهنا لغافتهنا نما كفو قدس اللي تولين جنين نما كفو قدس كجباتو دوبان جنة جتشا مهين جتشون كذاب كجبا كتاه تكامو حقير تكاتا كتاه جتشا تكاتا هماز جتشون أكان همتا كتاه كلين أوزان ستدو في وزن فعالي فعالين كن أوزان مبالغات أكان أكان جتشوف كيسا كبا مرتينو هماز جتشون نما أكان نما همتو هماز جتشوكنا كما نما درتي وان فقطو نما انجلو جان نما درتي أمبرتي كوان همتو نما انجل مشاين بنميم كأكان كتير أندي مجتشو نميم أدان كديم نميم جتشون نقل الكلام بين اثنين جدونا لما أدو كان الرافغاني كان جلساني وعلى وجه الإفساد جدو جرى لماني والأرسيس إردتي كان جرس في دني أدو كان جرانا في دني جدجود لا يدخل الجنة قطات قطات يجون نمام جنة سينو يجوتو جرى كانافو نما أكسدتي أكان ننيمات عن ديمو كتير عندهم جدونا ما أدكتو داف جدونا ما بلسو داف كان ميمان ديه مسان اللي فلن جرين جتا مناع للخير وان خيري تهون در أكان كان مدوك تكا وفي في اللي وان إرابر با چفت زكا اللي كان كنن حقا سلا إرابر با دمهون دكا وفي اللي مقون نما اللي قوتو تكن ديف خيري إرال لي كان مدوك إسلام ما إرال لي كان مدوك معتد أي ظالم ميدا كته دانغا دبرا كته نمرت كان مميد يجد أثيم أكان شبابا كته أثيم اللي وزن ما فعيل وزن مبالغات كنت أكان كشبولا كته يجد utullin jechun goggoga takahu bona katash utullin jechun bona goggoga ba'da dhalika ega sifata amma dubbanne kana hundati sifator badubbate amma dur ega sifata amma dubbanne kana ati zanimin galtu katay jecha galtu takahu diqala jecha gosa san itti gale male ka isani ranta hinjecha ayata kana ulama no itubatan walid ibn mughira ke tatibu tajalani zahidun ulama ita kana rati gati kaban walid ibn mughira ke tatibu te kullin sifata kana ita ke tatibu walid kaban te jirtiya zanim wan isan jadani zanim jechun kuni لصيق جتشو لصيق جتشو دعي في قومه لصيق جتشو دعي جتشو كغوسسان جديتم أكتنا هما تجتشو كيسان رانتهين لصيق اتمتنا جتشا كاتمتني ما جتشو لدي قلتو جتشو غوسساني متيت تكلم علي جتشو إن غوسبراتي أكا كتابا تاريخا ها سوتي أبان نتكنا ديكالا أرغتت غامتا قد علاماتي أكا أدون غرين جتت غامتا قد أسدتي تيكي يجري فرتيان أباني سا من دقال على تدالات ترامالي زنين جتو مال جنري أما ما نام برالي كيسا تين جرا تاتشو قبا جتو فالين جرا ملتو يعني تين بيخمو ما نام بيخمان زنين جتون غلطو جتو مخانكو بيخمانا أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال جتونكم مفعول لأجله جراني أيكفر بالله سلدو بربت كفر إنكم أن كان ذا مال وبنين تهو دافجتش ذا مال أباك أبينا تهو دافجتش وبنين أبا إلماني تهو دافجتش سنفجتش ربت كفر سنفجتش كرى ربتنك أبتو ديدا جتش أسيبتك تنبي أنسيبتك داني حلاف مهين هماز مشاء مناع للخير معتد نثيم عتل زنيم ذا مال ذا بنين إذن قرآن جتشار سيفا قرآني كان هند إذا كيسة وليت قام تجنان هوري كان كنت أكنا من رسولة تتأمن نقول هوري تقدنك إتن أمني ناجدان إنكم سيلا أبا هوري تهو دافجتش أبا كبيرنا تهو فجتش أبا إلماني تهو دافجتش كروتي سيساف كنن ربي تكفر إيمان دي ديجتش دوبا كان هون بطول انجر انجر إذا كان وليد كانت اللي حافظ سراني وليد بن المغيرة كانت اللي حافظ سراني تكا كبيرات يبي جهل جتشون فألين هدو تجرى وغارو مشهور وليد جتشو كان نمن صفات أكناك أبو مرتي يروم ركيز ستي طول انجر مجتش طول انجر مونك أبو نمن صفات أكناك نمن صفات أكناك أبو طول انجر مونك أبو راهدان داجتش صفان نتون صفة فقطو فإسلام نتين هممون قمن يجا أما اللي صفات إساء الرائدة تتلى عليه آياتنا آياتون نتين تقرآن يورتي كرامت قال أساطير الأولين قال نجد أساطير الأولين هذه أساطير الأولين ثم أباطيل ورد أدو ورد ليجد أدو ورد لكون دران أقامت نتو دي ساتراني قرآن ويتو إسن الرتين بون جديد دجا سنسمه على الخرطوم سنسمه جتون ملتو اتقول اولاف جرى جتا ملتو اتقول اولاف تينا على الخرطوم جتون فنيان اسرتي جتا فنيان الرتي ملتو قول اولاف جرى على الخرطوم على الخرطوم فنيان الرتي فنيان الرتي ملتو قول اولاف جرى كان يتون مالي خرطوم جتون اسلتي فنيان نماتي ننجر انجان كان عرباف اسلتي فنيان هوري تزدي بسمالي فنيان سبا هاتين جران جان كيستو كارباتين جران مجان خرطوم نكون كارباتين جارو أكلو غاتتي أفان حيوان براتين خرطوم جاكتون نجرا كيستو كارباتين خرطوم جاكتون نجرا جان أكلو غاتتي أكاسي أمان تنا كإساتي فكيسون كوني كيسو إساتي عرباس جاكتو ملتو إسكيقوروف جرا فنيان إساء الرد جاكتون كوني وليد بن المغيرة كان جدو قاف بدري فنيان كان كيسد أو مجان ka fa badri fun yanka na kai sa dawame alaman sun so irran badina kasibe yan kunillen wan itatahu nu galchirra hijadan ammas zanim tahu isa kana inni kun dikala tahu isa galtu tahu isa kunillen isatahu wan nu galchirra hijadan ta akka tarika ditti akkan ti galtu tahi beina duba حالا سنسيبه على الخرطوم جتوكو لدنيا تيمو آخرتي ويتجد أن ورقرين آخرتي ربين ملتو أكثي فنيان الرتي قد أبو بإنسان قباني فنيان كان قباني ملتو آخرتي تقول أن جتو تجرى إر راجه نجد دنيا في آخرتي اللي دبين تنسكبت مجرا ملازمة له في الدارين على الراجح قول راجح الرتي دنيا تللي ربي ملتو أكسي اتبوريتم أبكي أمبي إسابيتو إسابيكي سوداف جيك ربي تكين نسام اللي سوداف آخرت تللي ملتو ربي نتبوري جيك جايس خوني دارين التو نتاتي أسيفي أجل لي نقابتي عن آيان دوبا كخانة دباسي جنة ربي وان تكو مثال إساني فقودة ورى أمت قريشي كانا جرنا نعمة إسني كني نكنا ولالنا نعمة نبيي إسني إرجنة كتاب إسني فوف نكنا ولالنا أبكي ورئدو كني نف نعمة ولالسان ابتججو إشان غور سوداش إنا بلوناهم نتي ور كافر توتا كنا مقرر جل ربي كما بلونا صحاب الجنة أبكي ورئدو مقرر سان ابتي أمتا كافر قريشي كنا اللي مقرر جل بيل اتبوفنت atara roba samira dabani haga kallo nyatan takka ganjiran kallo qurisani kallo boggoide itille darbamtega silawarade sinyatu dara gubba fudani gubani wasanyatan jiran rakko irra haga namni dukhana arbujan samita na kesatti belarra la farbu dadabe inna balawnahum jadu rabbi nutiwarra quraishi kana kufara quraishi kana mokore jirajja takka umuma gootetuma warra kaafiraa kana mokkorre zamana mara keessattuu jedha kama balawnaa saabal janna akkuma warra iddoo kennineefi iddoo san keessatti adaba dhaban mokkorre sanitti mokkorre waita kam ida aqsamu waita kakatan san la yasrimunnahaa musbihiin wallaahi iddoo san ni guuranna ni haamanna waita jedhan musbihiina subii jecha waita ganama haamanna osoo miskiinni gadin bahin مسكين ويتسيوك نمت اللي رفوتاتي مالكون هنناف دي ممو مالي جلانيري ساعتي نمني هاومتي غانا ما صوبيها أمان جلانيتي ولي غالان كاكتاني قصة أصحاب الجنة كان أرى أصحاب الجنة كان ربين أغانو مرانو حاسي هكو ما ست دبتا ميكانا غرو علماني تفسيراتي فيور تاريخا يترى دبتان إسان كوني علما سنعاء كان جاي سنعاء ما يمن جرتو كانا sanaa tan irra farsaqo mala majalani nanawa sanaati yamanin ke saje chama maratto abban isani na magari ture iddon tun akka gari bafti abban isani ko ni miskina kana gafa ha matu akka gari kenne fi nyaachi se obase gudum faf je chotu jira warri garin wan waitahaman jala hafu kana guradda jedeni wan gudda tokkotu irra argama jedani akkasitti kana guratani irra warga tanjenan egesen ebanin be ejolle tefte don ejolle na kabba kenna kana timal kenna o lakudi marti mal kenna na kana jennan hindidde jedan didde mal jetire hama oso miskin mi gadim bani halkanim bani hama ni hagal fanno jedan miskin ni sun tokko ci san ka du felle in sensif no jara saati re na matti du fu miti saati na matti se no miti wanni san do gatan kuni wa wajiba ti mo sunna je tille ulama ni wanda ban war garin sunna la jabe walakin qurtubi fa al azhar an al haqq alladhi mana'ahu ahlu al janna war iddoda kuni wanni san do gatan masakin wanni san do gatan kuni kana wajiban alaihim isani ratti dirqama wan tahe do gatan jeccu tu irra fakkata jedan mali fi haba fali haba ihum rabbika rabbi hin dai rabbi wa wajibati male wan sunnati naman dahu wan ratti dawa man kun wa wajibati jeccu tu irra fakkata jedan maratu كل مرتي نوجد ميجرا دوبا كساني ثانية كما شد دبتا مخانكا جولين ديدي فكتان لا يسرب النهامس به والله إذا نمس به قرانا نمي توقع نتنسين جان ولا يستثنون إن شاء الله نجد أنا سواء كانا كيستي هنفو يندبي ثانيسا غنما سبي حمنا غنما سبي مرنجهو كنمله ولا يستثنون ولا يقولون ان شاء الله يربي فدنجدا ابتلاء انم سلا واي تواد لغو يومين دلغلي جده ان شاء الله يربي فدنجو برباجي فطاف عليها طائف من ربك اسان الرنان هي كانان يان ربي كيتراته وهم نائمون حال يسرفنين الرنان ناي طائف يجون كن amri isa guddi sura ja nakira gode fidun kun homanan nahe wahit irranan nahe wan irranan hisun qadri isa rabbi to kuchamale kambe nejja wan irranan hisun iddo santa kitika kitin ambisin halkan musaman san rafan irranan nahika fa asbahat ta tejja takabari sifatte ka iddo isan gana mahinguran najan sun kasari mejjun أكدو كان هالكنيتاتي تكا أكج إليه قبميتاتي جيجا تكو بمانا مالي في دو كان هالكنيتاتي جولين قبتي قراتي إليه قراتي دارا مالي همان أرجيني شاقنا موي تروفا دارا مالي همان أرجيني فأصبحت تاتي قائد دونسون بري صفتي قصريمي أكا هامم تاتي كالمسرومي جيجي تيوري فسرين جرا سريم كانا akka hamama akka hawan hamamte gubamte kata tejja duba gajarri kakawali kakate sun fatana do walwaman jada musbihina waytabarisa walwaman waytadana masubi qabatansan itti qabatani mere miskinen utinsenu jadani inshallah so jadani timuratani mere walwaman jada duba musbihina waytabarida san waytadana san walwaman jada ani gudu anin toni tafsir yada ay gudu jatu ganam sadda ala harfikum urude sanratti ganam sadda in kuntum sarimin yok akwali gal sanitti khamatu barbaddan tatan akwali gal sanitti khamuratu barbadda yotatan ganam sadda janga ganam subi kanan santalaku deiman jaradu wa hum yatakhafatun hala walitti hasasani gakkabatani hala walitti hasasani yaan ما دي قدم نندا گيننے سو تک قبتنی حال ولت حساسنین ولت گقبتنی گرین اسانی گریت سگلی گقبتنی ولت حال حسانن سنین دے منگر ادو سنی اللہ يدخلن هل يوم عليكم مسكين انین تنلن تفسیر یادا اے لا يدخلنها اکیسین سین اليوم ارانتن عليكم مسكين اسين رت ابان تو كل هي سي تو كل نكن سين نجدانيت غنم سبي ولت حساسا ديما تو كن سين اما انت مرنيت كويت تن اندو فيو حتو تاتي ملكا مسكين ويت تن ام بهون جور ويت مسكين كاي بهومتي مرني قال لجداني لغا ما جردو بربين وغدوا على هرجين قاعدين هنا وغدوا ganam satan ka ja rabbin ala hardin ay alaman indogata sanirati qadirin dandawo tahni jacha ala hardin jachun kuni ala hardin jarra majrur kuni qadirin sanatirra ajalan wa gadaw ganam satan qadirin ala hardin jachu dogatu irati dandawo tahni ganam satan jacha dogatu irati dandawo tahni ganam satan akka ufi jadanitti akka ufi jadanitti waytim banillen halkani wali galtellen kamurami wagadu ganam satan kajada ala hardin qadirin ay qadirin ala hardin dandaho tahanit ganam satan ala hardin ala man'in dogatu irati masakinatan dogatu irati dandaho tahanit bariti matanya حالته هو دندهما اكلت يما خبر غدوي كانت غدو جچون كوني سيلي ناقص واوين كوني اسمي سيتي قادرين ان كوني خبر ايتي خبر غدوي كانت اكما جني كانت ور غرين غدوين كوني يو تامي دجني مفعوله تنهجم يو جني وغدو غنم ستن انسان سوني adirina hala dandaho tanin jechu raja ala hardin ala manin rogatu irati hala dandaho tanin ganam satan jechu gafa gadowin tamme jenne qadirina hala jennan gafa gadowin ismi fi khabarati hajamti jenne qadirina dandaho tanin ganam satan jechu ma khabari fi kuni ga qadirina kuni akaya de sani titita فلما رأوها ديمان يتشغياني إدو يو أتشدقانو إدو ندو براتني أتخليه سانجرتو أكيد براغلان انجرتو فلما رأوها ويتمايسي أرغن قالوا جدان إنا لضالون جرانا خرابا نجا خرابا نجدون تهنامي تيجان تهن ريتو ندارا دارا مليه ومانجراني خرابا نجدون تهنامي تي ورين جدان مال خراب النمتي بل نحن محرومون غرغرا ولي ديمي سانكا دوغانو تي هونغ فمن جران هونغويني ادون تي نوماني هونغويني هين داوام نجاچا قال اوسطهم جد جريتي ثاني جدي خويا دا جاچا احسنهم رايا كالالكي اسا بريدا تو كوجلي ما فدراتو ادني ان شاء الله جدا لكي ساجران لكي سا دوبين تو سونتا تو جران ادمن اندر اناني قلبي سيسان جدو جريت إساني ويان إساني جاچا غام عادل إساني جاچا جدو جريت إساني نجده ألم أقول لكم أن سنين هنجن درانو جران لو لا تسبحون حل لا تسبحون الله وصو ربي كيسان قل قل لستاني قل قل لما ربي سيادني وان إني كننا جده كننتني جتني يعني درانو سنين هنجن جران قالوا سبحان ربنا أما جران قاية قوابتني جران دو سبحان ربنا سبحانك قل الله ربي انك نقول الله جل جوان اسم همل لهندر ارؤم رر قل الله ربي انك ان كنا ظالمين نتور لب في ميدتان جدان فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون غرغل دوبك غري نساني غري رتي غرغل ان يتلاومون حالك والله تنتهي ولتي غرغل اما ولبتي سينكا درانو سيتو كارانانج سيكا نجه درانو وسواتين جديني كانتي دو نورا بدي بدي كانتي كانو فاسسي اما ولالاتو تيسينن حال منا مولي وان تو كدلغي فشليتي نمني قايدا يوكو في ولالاتي ديبي درانو سيتو نو هيتي ديبي قالو نج ان يا ويلنا يا بدي تينا يا يا هلاكتين اننا كنا طاغين نوتين كون جلتو ثاني امر ربي الرابه دان جلتو ثاني ومساكين حق مساكين صندوقن جلتو ثاني اما لبوتين نيمين فقراء ديوان كن نو جنن حق فقراء دوغتو سنين جلتو ثاني جدان اننا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين على ما تعرف نجد أندوبة يا بديتين إنا كنا طاغين نتين كوني وردانغا دبرتاني جيجا وردانغا دبرتاني دانغا دبر جيجا فقراء دوغتو كانان حق إساني فقراء دوغتو كانان دانغا دبر أسا ربنا أجب دلنا خيرا منها حقيق إسا ربي كينا تكاهو نيكها جيلا ربي كينا جا ربي كينا نيكها جيلا أيب دلنا خيرا منها نوججير تأسير رجال تولاتي إنا إلى ربنا راغبو قال رحمة ربي كنا خجيلا أكا ربين قال وان خيري تتنوك أجي نوججير ججا دوبة جون قبطة إسان اللي فقراء مساني والين لبن آيدان من حق ربي دي بكرا ربي دي كرمت دوما ججا مشركتو قريشي كانان اللي اسن اللي اكا جالا كانا مكورتي اسن مكور غير ربي كيساني دي بي اكما جر كنو توبته جيكو جر كنو توبته دي بي اسن اللي توبت دا غير ربي دي بي اچا ور بدن كون ور قريشي لاكون دو بجر كوني مال تهي وي تجدان مال تهي جر كون توبتاني توبا قل قلو توبتاني نداما وفي ملئساني اتن دي بنو جداني مال تو ارغمي جنان مجاهد فاك جنان إسان توبتاني جنان ربين إدوسان وان درج آلت إساني جيري جان غاف سنبرا غلاني توما هل قل لما تابلتي ويتغاف كان كده بيان إدو وان إسان دران argansan qala daran daran ta ta jana kana mujahid do kana jada garu qur'ana ke satin dubbatan ne dona kasi debite garu ya rabbi ke na nuvjijiri ka karar qalu ti nuvjijiri jacha kada tane taubatan jacha dubbatame yo rabbi nakada sinif awad ajede jenne kanati jechu ni dandahama garu mujahid fa kana ja rabbi nakasi ti jijire jaran jarakan كذلك العذاب ربنا كان جل دوفا ابد عذابني اخرا اكما ارغتان كان اكما دغيتان كان وركرا ربي دي اكرمتي تبو اجچا والعذاب الاخره اكبر عذابني گويا بودا مو كان ربودا لو كانوا يعلمون وصو عذاب اخرا تربودا جچو سنكبي كانته كاخرا كيسان ايغتو كانا جالا جچا ورغرا ربيتي تنتوبتين اكزتيو غدو انتاده كاخرا كانا جالا ماري اكزتي ليكا اذامني اكوما اسين دهي كانا شكري ولالنا نبيي سني كنني جن كانا سي ود قريش يلي ولالنا مكرمتني بيلل سي نتي غدي ديف ني سي مكر اك توبتني توبه دا كوما جدي كوندي بيتي غرا ربي كيسني دي بي ادي نبيي كانتي امانا قرانا كانا قبدا جچا يود الدنو عزامن الدنيا اللي أكبر جيسان كان ورى أمر ربي لدى كانت اتبوء كآخرة أمو كانت عليك إيه كانت دبته دوبار ربي سعصدات الرى دبتك ورى بديو اتكنت ورى ربي سعصداته إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ورى ربي ثاني أكا غاري سعصداتني وانن دلق عجر دلقاني وانن الرافقات عجر الرافقاتني فربي ثاني برد جنتك أنا نيت جراف جنا ربي ثاني برد جنتا كناني توي ثاني في جراجنا فكيستي كناني انجيتشا أفنجعل المسلمين كالمجرمين أسيت اللي دنيا تنكيستي اللي نمائي سنجال آخرت اللي نمائي سنجال وفتاء أمني كفارة مسلم توتا جنان ردين كنا ديبين كنا رفي جنان أفنجعل المسلمين كالمجرمين سيلا نتورى مسلم توتا كأمر ربي جلب تمني نبي ربي تأمدني قرآن تبولان كان نتاسفنا كالمجرمين أكو مور بديد لقيت انتاسفنا انتاسفنا ايجا ما لكم ما لتو اسنب تبو ادوبا اسنيكنا اسنو ما ور اكنا جدو كان ور ربين نوف الرجالة قدا وفي بديد لقود أولي نوف الرجالة كنجتشا يعدن كان ما لما يسنبوا كيف تحكمون أكم متوانا كنا مرتبوتا جتشا ما لتو يسنبوا كيف تحكمون أكم مرتبوتا نسن مرتب نسن قوتا كم مرتب أكتن مرتب جلتا أكنا كن مال جتشا إنكار إساني فد أم لكم كتاب فيه تدرسون سلا دقام إسنب كتاب إسان إساكي ستك أراتا تجرى كتاب ربي براسنك تبوي إذا كنت ستك قراتا مال إن لكم فيه لما تخيرون إسني كان في كتابة كيف ستك هما خلت تنتو إسني في جيرك جيد هما إسياد تنتو إسني فتها أكما إسي أكما أفياد تن أرغت تنجيك كتابة كتابة كيف ستك قراتا قبضني أم لكم إيمان علينا مو إسني فتهجر إيمان ككون جذبه فمتو تاتججا علينا نرد بالغة إلى يوم القيامة هذا قيّا قيامات تجتو كتاتججو دنيا تنكيس تلّي إسنيف قطابت مركنويته آخرت تلّي إسنيف مركنويته إسنيف ككنّي إسن تجعال وانجعال أرغتوان إسنين جنّ وحيد تجرى سمي لين انجروا يجو أم لكم علينا أم لكم إيمان علينا ججون كاكو وحيت اسني ككن وحيت تجرا يجا تنور جرت كاكو اسني ككن نور جرت وحيت تجرا اسني كان فما اسم فيتن تجرا كجد وكاسني ككن وحيت هدي جب وحيت اسني سين وحيت تجرا سن لين جرت يجا بالغت الى يوم القيامه يجون هذا غيا قيامات تيجتو كتا ديجون اما ليك اسني مرامته غيا قيامات لسني مرامته اسيت ليك علا تا تني اسيت ليك علا تا تني بيجا ان لكم لما تحكمون isini fama si murte fattan tu isini ta haga jachu wahi ka isini ka kandik abna injiru kunille salhum me isanga faddu ka yarga maki ayyuhum bidhalika zaim ayyuhum zaimun jachu isan kessa ennutu ittiga fatama da ga fatama kana ennutu fudatama ta ta he ennu fudata wan ballama isani nutise ne kana ennu fudata bisan zamina ta he nan isani ba to en binalika wan isano de sankan wan isano de sankana ennutu mata ta he fudatama dubbe kana ennu isani fudata yacca kafila ta he bakara ba te yacca am lahum shuraka مو إساني ور ربي التواهيلة قران تساني فجرة أسنام الراك ربي التواهيلة قران كوري واهيلة إسان قران ربي التشريك قران سن وانا كانت تساني فجرة بنيت اللي إسان تجعالة آكرت اللي إسان تجعالة تجد أن ينجد شكيت أم لهم شركاء مو إساني ور ربي التواهيلة قران تجرة فليأتوا بشركائهم مي ور ربي التواهيلة قران سنين هادو فنيكا الذين يجعلونهم مثل المؤمنين في الآخرة آخرت أك مسلم توتا كيسان قران مجر ربي تواهل إسان قراني ورسان واهل ربي تقران كأك مسلم توتا تاتنجيجا مرتسانين سن هافدني كامي إن كانوا صادقين يوك ربا دبتان تات يوك ربا دبتان مي هافدني جراكاسي يوك جراتان تات كانمران ربي ما لوني نوفي مراديمو murti nisan golan le murti jallo tiyachan uhimet kitabni wahi kadubbi akkana ke satti qara'ani le hinjiru jechu uhimet nutille isani kakanne ahadi wahi senne fi hinjiru jechu le uhimet wahila wan rabbitti godani jarri dande ti akkana qamna balama akkana tujira nutiwarri sharika rabbitti sunnu gotani nu gabbartan kun akhiratti warra mumintoota atitti isin qixxeessina takka irra isin dabarsina jedhanii wahii illeen hin jirtu jecha maaliif falyatu bishurakaa min kaanuu saadiqiin haa fidanii gaa jedha yoo fidaa jedhanii fiduu danda'anii eessaa fidan egan maarree dubbiin homaa lafan jiran jecha dubbiin homaa lafan jiran shurakaanni isaanii waan akkasii danda'u wahii illeen jiru nuti illeen isaaniif kakannee waan akkasii isinii goona ka jennee wahii illeen hin jiru kitaabni nu biraa bu'e ka waan akkasii keessatti kara'a wahii illeen hin jiru maalire فدي مفي الرا كان ما نهاز من جيت كانوا ما فدي مفي الرا هذا يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق جتون كوني تكا اذكر يوم يكشف عن ساق جتودا ما هي امتك يجي في غيا ساق مسان هيمي جتو takamo falyatu bishurakaihim warra wahila rabbitti godan san hafidanika yawm yukshafu an saqin guya mogole rasa kamusan hafidani jecha lachitu yawma kunni de majan udhkur yo jenne udhkur yawma yukshafu an saqin me dubaddu ya irgama ken rakko guya qiyamata argamtu san irame dubaddu yawma yukshafu guya saka muansa kin saka jechun mogoleda mogole ra guya saka musan jechun garato ko amrin jajjabatu irratti qajelchana hiya ma anatin dubbin jajjabatu irratti qajelcha akka makhluqa ke satti sifa makhluqa ke satti wonu tibeinu wan jajjabdu takati yo sene namni ol sagata kan makaramit koni sifa makhluqa ke satti walakin asitti kadubata me koni قرآنك يستطي اللي لفظي كانان كدبتا مي يكشف عن ساقين جتون كن حديثك يستطي سريحة هي دفجرة بسيد القدرية حديثة صحيحة هي يستطي دفجرة يوم يكشف ربنا عن ساقه كانت دفجرة قاف ربين كينا مقول إساء الرساقة جتون كن صفة من صفات الله عز وجل أهل السنة والجماعان ayata sifata tanafi tabiralle akkuma isin dufte kana titi amanan waita saqa dubbanno saqa ka makhluqa wahi mata ke nake san duf mali fi laysa kama tilhi shay wanni rabbi fakkat makhluqa kana ra takati nun jitu wanni rabbi tifakkat wana kafi le mata ke nake sayya sifa rabbi san بلا تعطيل اسيب الله سملت ولا تمثيل تأكنات يعني مخلوقة فكيس وأملت ولا تأويل معنى نكسيمة أكنجر أني وان برد جيجير وأملت يثبتونه سفسان ربي نمر كنيسان أكاتا ربي سني مالوتي يكشف ربنا عن ساقه ساجن صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله تم ربي ملتك أبا تمخلوق آتين كوالين فكان أكئسين تاتئ اسمت بيك آمنا آمنا يجو ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون دوبة دبين جبات دبين كنن أمرين أمري ججب جتشو دبين كنن قيان قيا ججب جتشو ربي نوفيمه ويدعون نواما إلى السجود جرى سجودات التواما ورب التكاف رسول الله واما من سكان حديثة كيستي مؤمن توتا بويتا دوبة دبين كن أرغمي أكي كن أرغمو سفى ربي كن وان ربي كن إستهو بيكنيني ملتو إسان بيكني كشفه عن ساكه ملتو مؤمن تون ربي إساني تين بيكني كوياتنا كحديثة كيستي رفت دوبة اتكانا فيسجد كل مؤمن ومؤمنة شفتي مؤمناتي في شفتي مؤمنتي ورد لغان إيمانك أبو خريرات فتبرتي لسجود قدان ورد أسرت رياء أفسم هذا أفسجود قدو في كافرتون سجود قونا ويتجدن دويد ثاني يكون طبقا واحدا لوحيد كتي فيها دويد ربين قجدت إساف قدي نمي قجدت بوجدت إتندان ده يكون لا فيت كتير تدي بثربين يوجد جنة جل جل جندان ده ما لما كيجن ننتهى وريه تدي دبين حقائق كون ربين تكليفة تجرا جل جود أف سجود خنات وام وإذا ولا سجود يمكن ليس للتكليف تكليف هم هي متي ولكن أي بإساني أي بور ربي في سجودني ملسو نوع من التأذيب جل بدين إساني أكد وقاف ربي في سان دنيا كي ستين سجود ربي ملسو مي سجودا جدان ورد دوران وقان سجود ايما سجودا قاف سن اللي ورد وقان سجود الرياء اف سمع اف نهار قنب تكا امنتي دنيا وفي تي سود اف اسلامنا انهاجنا نين جدشود اف كإنون امنين ورد سجود امو دوي بساني لفيتك تتي تيابا فلا يستطيعون سجودا دندها لذهاب وقته وقتين كي ست سجودا دندهن دفريجنا أنا سجود سنندن دين ورد كافر توتا تبي منافق توتا خاشعة أبصارهم سجود سنندن دين جل خاشعة أبصارهم حال إج إساني قدك أتو تاتين قدك أبام تو تاتين لكن سالف إكينا فضحا إسان تهني في جعل قبتني وعلى لندن دين خاشعة أبصارهم أي ذليلة أبصارهم إج إساني قدك أتو حالا قد قلتو تاتين سجود دد منجد ترحقهم ذلة إسان هقويدي إسان هقو قفت يجا إسان رويسيتي ذلة ججون تكين يجا تكين في وندامة سينة إسان هقو سينة دانقان قمن سينانيت تكين دانقان قمن فول إساني قراتش السيد أكاستي تكين إسان هقو وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يا ربي رقا وامامن تهني جران كوامامن در سجود أما دتبني كانت كوامامن تهان جران وهم سالمون قال فياك بني غاف دنيا جران غاف دنيا جران كسجود دندهن كان غاك بني اتوامنت سجود سنددني أرآن تن إيسا دندهن أرآ بك تكليفة في تيمتي يتشاد بينكم سنتان سيتقادتك يا ربي فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نديسي فتركني أيها الرسول يا إرقماك يا نديسي ومن يكذب بهذا القرآن بهذا الحديث نمك حديثك أنا كجبسي سلي ورى قرآنك أنا كجبسي سلي إيسي مه وان إسان قد أرقتها إيسي جتان دبين صداتش سالة نافي ورى كتابك أنا قرآنك أنا كجبسي سلي بهذا الحديث يتون مراني قرآن سنستدرجهم سنستدرجهم يجون دواتهم دواتان تكو تكو ما إسان قبنا جيجا تكو تكو ما إسان قبنا من حيث لا يعلمون بك إسانهم بينين جيجا أنه استدراج تكو تكو قبما جراسا أك إسانهم بينت إسان قبنا جيجا استدراج يجون مالي ويسجدن نمتك وهدت سينسيسو كبر بعد توكو وفيت ديسو رجعنات اكن من بينت وفيت ديسيتي وان سنتي سنه بويا اكن من بينتي وسمعين ستين هو بني وفيت ديسيتي مراد وان غدو فيتو سان غدو جلالتي استدراج جيتو ناخذهم قليلا قليلا جيتو درجه درجه انسان قبل نجا سنسوقهم الى العذاب درجه درجه من حيث لا يعلمون ان ذلك مكر بهم واستدراج لهم يتون غرا عذابات التيسان او نتقوت كمان اكيسان بينت اكيسان بينكم مال انسان جلتني كفرني جنان فياك النيف دنيا تجتيف نيت علمان هرانيت نما مال تتمال تفكاتري والرب انسان جالته انسان بلغوت تفكاتا دبين استدراج إسان قبوف قال إبدادت إسان أوفاجر ربي ونتبلي سير إسان جلتني جنانك جلن إساني في تتسان دي من حيث لا يعلمون يتون استدراجتهم بيك وان كنر وان يكون عذابت أوفاماجر قرملي أوفاماجر يتو خنم بيكا خناف قردان قند مرايو آيان ربي رفت وان سنفتن كانت نتي خفار وروان جراني فكان مالي اين ننجلت بولا جيتا اين ننجلت بولا ابا فين نجلت بولا جيتا واملي لهم اثانيف ايغا جل ربي بالما اثانيف كبا جل ربي تنجر جرو ايسان جل عدقا انك اي ديمتين اكاتان ان اتسان قبسون ججبا جدا تيدين كي ججون مكرين كي اكاتان ان اتسان اتقبسون akkaataan ani itti harka seensifadhee itti qabu sun jajjaba kabahuun dandeenye jecha hadiisa keessatti ka dhufe rasuulli sallallahu alayhi wasallam ka jedhan inna allaha la yumli lidhaalim rabbiin zaalima kana yeroo kenneefi isaaf eega jedhan ittiin jarjaru hattaa idaa akhadahu lam yuflithu yoo isa qabe ammoo ittiin furu jecha ittiin furu kanaaf rabbiin inna kaydiimati akkaataa malli ani itti qabu ملا اكن ججباتي كجلابه دندهني متيجا دوبس دي بي ارغما اساتين اللي اك اسوان همن همنا اسان كوتا ام تسالهم اجرا سيلا يا ارغما كيناتي اسان كن غافتي اجرا من دا غافتي تيجسو كنرتي تيجسو كنرتي من دا غافتي ركوسني بمنو ديدني فهم من مغرم مثقلون اسان سن من مغرم وان اتغافت سن كنو دتبو الراموس قالونا كقول سيف تمنجتون كتقول فاتجه كون اتغافت سن تقول فاتجه ما فان كنتي فهم من مغرم مثقلون جتون وان اتكنا جتني اتقبت سن كتقول فاتجه اكثرت من ذاك شيء غافت مغرم جتون غرام جتون وان اتكن استكثرت بقوله وَنِعْتِ كَنَّا جَتَّيْنِ إِرَّتِّ بَافْتِكَ أَتِ كَنَّا جَتَّيْنِ سَنْتُكُ وَنِعْتِ أُلْفَاتِكَ بَآدَ دَبَوَّهِ جِرَى سنة الله نجيره أم عندهم الغيب مو وان فقو دا غيبا وان إسان الرابيكم سيساني إسان الرافقات بيكانيد ثاني جديدا فهم يكتبون وان غيبي سكيف جلسان ككتبا وان فقو سان الرا غيبين كوني تكالوها المحفوظ اتفاد مجلاني كبيكم سيساني الرافقو لوها المحفوظ سنرت اطلاعة هنيد سنرت ملتاني اتشي كيسا وان اساني فجر وهي اتشي كيسا بالريفتاني سنركا قباني اكو مكا دران جديتي ام لكم كتاب في تدرسون كتابو هي كنور رابو يكا قرات وهي قبداني اكو مجاتي كون الليل لوها المحفوظ الرا غيبي وان بيكم سيسا اسن الرافقاتي اتشي كيسا جر وهي بيتانيد ثاني في نبيي كانت امنو كانت الدني بسم الله ننجف ما لري كوني في مكيس سنجالة ديم تنجيك والواقع خلاف ذلك جدا دبين فاللا تنيتي جدا فأنت لا تطلبهم أجرا أتلين من دواء إسان انقافتو فما المانع لهم من اتباعيك ما لمس جل ديمو روك جريتو ستان ما لمس جل ديمو إسان روك هما جلن ميساني ملي وان نيسان دوك جنجر ويتشا اما ذي رسول التسليبي فاصبر افتكاتين هاسكي جبتي سني ها مرات اللي سينجدني ها والس اللي سينجدني قرآن اللي واللي دلي هاجدني فاصبر افسي لحكم ربك مرتي ربك يتي سنيف أفسكاتي مرتي ربك يتي سنيف أفسك ولا تكون كصاحب الحوت أكا واهلة قرطمي الآسا ننتهي كقرطمي فواهلة تحسن صاحب الحوت كقرطمي اللي كنسيته دينين يونس ذنون اللي نجرانين ذنون اللي اسم ذنون جاتوا اللين صاحب قرطمي جاتا مجران صاحب الحوت جاتوا اللين صاحب قرطمي جاتا أكا كقرطمي اللي كنسيته ننتهي جاتا أكا كقرطمي اللي كنسيته ننتهي نتينكم إذ نادى وإذن إسلك إن ستسو يوم جنان إذ نادى قاف ربي وفيتت إجتساني يجا وهو مخذوب حالا صدانقو تماتهين حالا رفنو تانقو تماتهين يجا قبام خانا قبام يا جنان حيام مالي أمة ربي كيس إتئرق كيسا ديمي حيام مالي ديمي ويتديم سن فظن أن لن نقدر عليه أي أن نضيق عليه فظن نسيه أن نضيق عليه أن نقدر عليه يجون أن نضيق عليه اتنبفنو إسان قبنو سيه إسان دي داني جنان ويتخيص سابيه مثان أكسها إساتي زني سيهيت اجتهاد قريه خطأ يجيشو كيست فظن أن نقدر عليه أن نضيق عليه اتنبفنو إسان قبنو سيه كيسابيه ولكن أكي ديمي جنان قبان تينا اتنبفته أبان تينا كبان بينتي كبانيمي دونين أمبانغرقا لوكاتي مال هاقونو حتا هابوهنو مالي نمني كمرتي رمو إرتوكو كيسا هادر بمو حتا هابوهنا نتاني ستبوه ما ستبوه إتان كون ما ربي إساق أبوه داميرة إساق أبوه إساق أبوه دا ربي فساهم فكان من المزهدين حتا ستبوه بشارة دربانته قلتم مين لكن ستكا صاحب الهوته غرا قرطمي سانكيسا فنادا تكيسا ايتكا تظلمات دوكنا سانكيسا ايته وهو مخزوم يجون حالا يادانغو تماتا هنججا ركو كيسا سيني ركو دانغان قبني كيسا سيني مكروب في ظلمات البحر وظلمة بطن الحوت دوكنا بحرا دوكنا غرا قرطمي ساني كنمر كيسا اتكيسا ايته ربنا تكيسا يتفوت أشتك إنسان وفهمه في ديمك أتلين أريفتك إنسان أيام ملك أمتك إنسان في جنة تدبين أول جنرة سورة أول بعثة رسولات لولا أن تداركه نعمة من ربك وصو إسرك أبو بات نعمة ربي كيتي أنا نير ربي كيتي وصو إسرك أبو بات إنهم صاحب الحوتي سن نعم نعم جزاك الله خير لولا نعمة لولا أن تداركه نعمة من ربك لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه وصوئي سلك أبو باتي إنه صاحب الحوتي سنصورك أبو باتي نعمة من ربه أنا نير ربي إسائر راته سنصوئي سلك أبو باتي لا نبذ بالعراء سلا دره هما تكن قمن دره كلت دربه مثلا وهو مذموم حال آلة ما تهين سلا دره كلت داسنت دربه مجيشا هذا هو مو نعم ربي إساء إساء لكبه جنان دربه مو إما دربه مي هذا هو مذموم تهين دربه مجيشا كيف ما تهين دربه مجيشا لولا أن تداركهم كني لنبذ بالعراء كانت تنديبه جنان لولا أن تداركهم كن ما لي فيه دربة ميجرة دربة قرطمين سدربيته قرطمين سدربة من أرقمه ولكن دربة من سدربة ميكانا حالتك فما تهين هن دربة من رحمة ربي تسدك به رحمة ربي سنيف حال ما خبجات وصمان آلة من وصوهما اتنقل الرب خبج ما ولنا كيف سدربة يجب درب من سي أرجع ميجر لولا أن تداركهما جد تداركتهما جد النعمة جد تدور جرا ويتجران نعمان مؤنثة مالي تداركته جد تدور أبي ويتجران جواب نتنا نعمان مؤنثة رغادة ولكن ليست مؤنثا حقيقيا مؤنث حقيقي متي يو مؤنث ما تانيث نساء حقيقي ينتهين تذكير افتانيث اللين بقى جنا يو مؤنث ما وان سنيك حقيقا انتهين كرغادة ينتهين تذكير اللين بقى كناف تدارك هو نجدف كان تداركت هجت ونجدف وهو مذموم جتشونغا وان الذمين الرؤوليف مالي في نعمة ربيت رحمة ربيت بصدق بيت إني كتاتي جنان كراس ربين إساك إيباليت سنيف تك إفمو تبي جتشو درب منسا إما درب من ولا تكون كصاحب الحوت جتشو كنا في أنبيوتا جلدي فبهدا همك سديه جتشو داولين أبو يوجدان دقادا أنبيوتا مرا اتما هدتان انبيوتا مرا اتما هدتان قروا انت كتك كتجران كي سباب ستجر اشتي يونسين اكا ديم سكرا كي ستي اكا اسان تهين جل امير ربين تانا كي ستي جل ديمو انتهو نبي الله ابراهيم اينو الا قول ابراهيم لأبيه نبي الله ابراهيم اين اللي باك اباكا اتسان اتي مشركا قراتو سان اتي جل ديمو انتهو جتو خون اموما كوني خاص سيدا كي سابها جتا بارك الله فيكم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين دوبك أكني كيف ما انتهين فاجتباه ربه أي اصطفاه ربه ربي إساء سفلتين جد نبي يوم مرافي سفلتين نبي جيسا قد إيت إرقاء ستاسسين فجعله من الصالحين أما اللي ورى قدقاري الرأي ستاسس ورى قدقاري الرأي نمي تقو قبيت اللاتين عجتشا صاحب الهوتي كان في الما تربي تنتهي أكثر في سادية مو نكمل عليه هو جنة اجتهادات إسنق ابن سهيد اتلب ابن سهيد في سادية مجدجة دوبة نتعان سيماجي دوئيك هذو الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم مخففة من الثقيل جانين إنيتنا وإنه جدج الشأن والحال يكاد الذين كفروا ور ربك كفرن سن هند ياتنيا ارغما كنا لا يذلقونك لفاسفون افياتن بابصارهم اجسانيت لفاسفون افياتن لفاسفون افياتن اجسانيت لما سمعوا الذكر ويت قران كان دغا هنجت ويقولون ان جنن مسويت صدق انه لمجنون رغمتي إن القرآن يكون الرتب ويكون مراتا رجال والله مراتا جران إن أنا اللي تأكيد قرآن لمجنون لا من اللي تأكيد قرآنيت أغمدت إن القرآن الرتب ويكون مراتا رجال لا يزلقونك بأبصارهم جتشونكن والربت كفرنسوني لا يسرعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك يتشا سكفصوا فتياتا يتشو سرعني دكبني لفده أك إسان سلالني أك إسان سلالا إجا إيقات إجا آريت إجا دلنسوت أك إسان سلالا لا يزلقونك بأفسارهم سلا إجم إسان سني إسان سني لفاسي دبرسو ديما لفاسي فورو ديما سكفسو دا ديما يجا ولكن إجي كفيتين ملالتي في ربين ستين قدرين وما سنقوت وما سنقوت إجي تنتبوداتي مو تما آريفا كتنا ملالني ويتجنان لكو جدام تجلتي أك بودات تلّي جدامته سنس الأين حق جتوني مجرى تبودات تلّي مجرتي ولكنه سنلّي تاتو تا آرما فجب أفدل سوف إجا همتو نملا نلّي تاتو مرتنو سفومي ثانيتي مرتنو سفومي ثانيتي مرتنو جرى مجرى سني مرتنو أمانا منغوت وجو تيجان لي يو ربي نمتي قدر مالي أمانا منغوت ربي ما جرى دوف إسان كان جداني وما هو إلا ذكر للعالمين قرآن إسان سبب قرآن اتبوتي نبي إساتين مراتا جنانين سني هنتان جدا إلا ذكر للعالمين قرص غاريم للعالمين ور نمهن داه مخلوق مهن داه ور وممتوتهن داه قرص متهم وامبران تاني وما القرآن المنزل عليك قرآن سرتب يسون تسوب إساتين مراتا سين جنانين سني هنتان إلا موعدة وتذكيرا للإنسان قرص مالي يادة شيسة مالي nama le jinni le ya dachi sada male wan birati miti namni qur'an ni akana ittibu e marata jechun wan fakkatu miti jecha qur'an ni nama maraf gorsatahu qur'an ni insi jinni daf gorsatahu qur'an ni namni akasi namni qur'an ni akasi ratibu marata tahu dan himmalu warri marata sin jerusun isan ma marata jecha kuni mare ayat rabbi gadilalu dabuhi jibba mazi wanyu hasada wanni san didanid wanyu mafdidan kone nad mafdidan warra ayat rabbi inad abdi rabbi nun tasini warra wan ayat ta kana kee sette du fe wan gari da dalaga isin jete dalage wan fokata irra faga da isin jete irra faga to rabbi nun tasisu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.